الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في العقيدة الواسطية: أما بعد، فهذا اعتقاد الفرقة الناجية المنصورة إلى قيام الساعة أهل السنة والجماعة، وهو الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله والبعث بعد الموت، والإيمان بالقدر خيره وشره. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فكنا قد انتهينا في التعليق على كلام الشيخ رحمه الله في العقيدة الواسطية إلى هذا الموطن، وهو استفتاح هذه الرسالة بعد الثناء على الله ورسوله صلى الله عليه وسلم بقوله: أما بعد. وهذه الكلمة يؤتى بها في الخطب في الانتقال من أسلوب إلى آخر، وكثر ذكرها في خطب النبي صلى الله عليه وسلم. وقد ذكر العلماء أن معناها مهما يكن من شيء بعد، أن بمعنى مهما يكن من شيء بعد، فتكون لصلة الكلام بما قبله. ووقفت في بعض كتب اللغة على إنكار بعض العلماء أو بعض اللغويين لهذه الكلمة فيما يحضرني أنه في العقد الفريد في بعض ما ذكر في سياق الخطب والخطابة أن أحد الخطباء قال لأحد العلماء: كيف أنا؟ قال: نعم الخطيب أنت، لولا أنك تقول أما بعد وتشير باليد. فكأنهم أو كأن هذا الذي أنكر يرون أن هذا من النقص في الخطابة، وكأنهم يرون أنها من العجز في صلة الكلام بما قبله، وكذلك الإشارة باليد كأنه يرى أن فيها عجز وقصور في البيان، فيحتاج الخطيب للإشارة. وكل ما ينكره الناس إذا عرض على سنة النبي صلى الله عليه وسلم تبين الحق، فقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقول هذه الكلمة في خطبه، وكان يشير بيده كما جاء في خطبته في حجة الوداع أنه أشار إلى السماء، قال: اللهم بلغت، اللهم فاشهد، فكان يرفع إصبعه ثم ينكت بها. كذلك أقر الجارية عندما سألها أين الله، قالت: في السماء. وكل هدي يخالف هدي النبي صلى الله عليه وسلم فهو ناقص، وهدي النبي صلى الله عليه وسلم هو الكامل من كل وجه. ولهذا هذه الكلمة هي من الفصاحة والبلاغة وليست من النقص. ثم الذي يدل على أنها ليست من النقص فإنه باستطاعة الخطيب والمتكلم أن يصل الكلام بما قبله بالعطف، وحروف العطف كثيرة، فيقول: ثم اعلموا أو فاعلموا، وهذا لا يعجز عنه أحد. وإنما هذه الكلمة يؤتى بها للفت الانتباه، وهذا أمر معروف عند عامة الناس، فإنه عندما يستفتح الخطيب خطبته بالثناء على الله والصلاة والسلام على نبيه صلى الله عليه وسلم، فإذا قال أما بعد تنبه الناس وتهيأوا لسماع الموعظة والخطبة. وهذا مما يغفل عنه من أنكر هذا. وكذلك الإشارة باليد فإنها زيادة إيضاح وبيان، ومعلوم أن الجمع بين الإشارة والكلام أنه أبلغ من الكلام في موطنه، لكن ليس كل كلام تصلح فيها الإشارة، ولهذا ينبغي التوسط في هذا، فخير الهدي هو هدي النبي صلى الله عليه وسلم الذي ثبت عنه أنه أشار بيده في الخطبة، ولكنه لم يكن يبالغ في ذلك مبالغة الآن بعض المتحدثين الذي لا يكاد يتكلم بكلمة إلا وهو يحرك يديه، فهذا خروج عن الأصل في هذا، وهو ولربما خالف المروءة في بعض الأحيان. فخير الأمور أوسطها، وخير الهدي هو هدي النبي صلى الله عليه وسلم. ثم قال المصنف: فهذا اعتقاد الفرقة الناجية المنصورة إلى قيام الساعة. الاعتقاد هو من العقد، وهو مأخوذ من عقد الحبل، ثم استخدمت هذه اللفظة في كل ما أحكم من الأمور الحسية، وأطلق على ما في القلب من الأمور الراسخة في القلب أنها اعتقاد، لأنها محكمة، كما أن الحبل إذا عقد وربط الشيء به فقد أحكم. ومن هذا الباب سميت العقود بالعقود لأنها محكمة، والعقود منها ما هي عقود مالية، ومنها ما هي عقود أخرى كعقد النكاح، كما قال الله عز وجل: فلا تعزم عقد النكاح حتى يبلغ الكتاب أجله. فالعقود سميت بالعقود لأنها محكمة، وقد أمر الله عز وجل بالوفاء بالعقود في قوله: يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود. فالعقود محكمة بين المتعاقدين، ولهذا استخدمت لها هذه الكلمة. فالعقد عقد حسي وهو عقد الحبل، وعقد معنوي وهي العقود، وكذلك كل ما تمكن من القلب واستقر فيه فهو اعتقاد. ومن هنا سميت المسائل المتعلقة بأعمال القلوب أنها اعتقاد، واصطلح العلماء المتأخرون على تسمية علم أصول الدين بعلم الاعتقاد وعلم العقيدة، وهذا المسمى قديم عند المتقدمين، كما في كتاب اللالكائي شرح أصول اعتقاد أهل السنة، وكثر استخدام العلماء لهذه الكلمة خصوصا عند المتأخرين، وهي ليست من البدع لأنها لفظة دلت على الحق، وإن كان الذي يطلقها لا يعتقد أن إطلاقها شرعي لا يجوز الخروج عنه، فتسمى هذه المسائل بأصول الدين وبأصول السنة، كما سماها الإمام أحمد في كتابه المعروف بأصول السنة، قال: أصول السنة عندنا كذا، فتسمى بأصول السنة وأصول الدين وبالعقيدة، لأنها استحكمت في القلوب وقويت ورسخت في القلوب فهي عقيدة. والعقيدة تطلق ويراد بها العقيدة الصحيحة، فإذا قيل عقيدة أهل السنة فهي تطلق في مقام المدح، وتطلق على العقائد الباطلة فيقال هذه من عقائد أهل البدع، أو هذه عقيدة الجهمية أو عقيدة المعتزلة، وهي بحسب ما من تضاف إليها. فإذا أضيفت العقيدة إلى الممدوحين فهي ممدوحة، وإذا أضيفت للمذمومين فهي مذمومة. والمصنف هنا أضاف العقيدة إلى أهل السنة فدل على أنها حق، ولهذا ذكر هذه العقيدة التي دلت عليها نصوص الكتاب والسنة. اعتقاد الفرقة الناجية، والفرقة الناجية هم أهل السنة، وهذا المسمى ثابت لهم بالنص لقول النبي صلى الله عليه وسلم عندما أخبر عن افتراق الأمة، قال: افترق أهل الكتاب على 72 فرقة، وستفترق هذه الأمة على 73 فرقة، كلها في النار إلا واحدة. ثم سئل عن الفرقة الناجية فقال: هم من كان على مثل ما أنا عليه وأصحابي. فهي ثابتة لأهل السنة بمفهوم الحديث، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يذكر الناجية ولكنه سئل عنها، ولهذا تسمى الفرق في مقابل هذه الفرقة بالفرق الهالكة، وأهل السنة بالفرقة الناجية. والنجاة هنا النجاة في الآخرة وكذلك في الدنيا، فهي نجاة من عقوبة الله عز وجل، وهي نجاة من المصائب في الدنيا وما يصيب أهل البدع والفرق الهالكة بسبب انحرافهم عن الدين. قال: الفرقة الناجية المنصورة. والمنصورة هو وصف لأهل السنة، كما ثبت في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين أنه قال: لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين لا يضرهم من خذلهم. فهي الطائفة المنصورة. فهذان وصفان لأهل السنة: النجاة والنصرة. والنجاة يكون أكثر تعلقها بالآخرة، لأنه لما ذكر النجاة لأهل السنة ذكر أن الفرق في النار، فدل على أن النجاة من النار. والنصرة في الدنيا، لأنه ذكر أن هذه الطائفة لا تزال منصورة، لا يضرها من خذلها حتى يأتي أمر الله، فدل على أن هذا النصر في الدنيا، أنه يحصل لهم في الدنيا. ويخطئ من يفرق بين الوصفين فيجعل هذا مسمى لطائفة من أهل السنة والوصف الآخر مسمى لطائفة أخرى، بل هم أهل السنة. فالطائفة المنصورة هم أهل السنة وهم الفرقة الناجية، ولكن في تعبير النبي صلى الله عليه وسلم بقوله طائفة على الحق ظاهرين لا يضرهم من خذلهم يدل على أن النصرة هنا إنما تكون للمجاهدين، لأن النصر يوصف به المجاهد ويوصف به المناضل. والجهاد على قسمين: جهاد بالسيف والسنان وبآلة الحرب، وجهاد بالحجة والبيان. وهذان الوصفان تحقق لأهل السنة في مواطن كثيرة، ويعرفها المتأمل لسيرة أهل السنة. فأهل السنة نصروا يوم حروب الردة، عندما ارتد الناس عن دين الله عز وجل نصر الله عز وجل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم عندما حاربوا المرتدين، حصلت لهم النصرة بالحجة والبيان وبينوا لهم الدين، وحصل لهم النصر بالسيف والسلاح. وكذلك حصلت النصرة لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في حروبهم مع الكفار ومع أهل البدع، كما حصل لعلي رضي الله عنه في حربه مع الخوارج، فإنه ناظرهم أولا وأرسل إليهم ابن عباس وظهر عليهم ورجع منهم 8,000 وبقي 4,000 قاتلهم، فنصره الله عليهم بالحجة والبيان وكذلك بالسلاح. ولهذا قال علي رضي الله عنه لأصحابه قبل قتال الخوارج: قاتلوهم، فوالله لا يقتل منكم 10 ولا ينجو منهم 10. قيل أنه لم يقتل من أصحاب علي إلا 7 أو 8، ولم ينجو منهم إلا 8 أو أقل من 10. وهذا من النصر الظاهر البين مع شدة بأس الخوارج ويعني تفانيهم في القتال، ولكن النصر كان لأهل الحق ولأهل السنة. وكذلك نصر أهل السنة في عهد الإمام أحمد عندما تكالب المعتزلة على أهل السنة وتوصلوا إلى الخليفة وأغروه بأهل السنة ولبسوا عليه، فكانت لهم دولة وكانت لهم شوكة، وفتن بسبب هذا من فتن من الخلق، وعصم الله أهل السنة والأئمة، فمنهم من تكلم وصدع بالحق، ومنهم من لم يشك في عقيدته لكنه رأى أن من تكلم أنه قد أدى الواجب. ثم ما لبث الأمر حتى حصل لهم النصر في الشوكة عندما أتى المتوكل ونصر السنة وقرب الإمام أحمد، وقام أهل السنة بتأليف الكتب التي فيها الرد على الجهمية والتي ما زالت باقية إلى اليوم، حتى إن هذه المسألة أصبحت من أظهر المسائل في عقيدة أهل السنة. فهذا النصر حصل لأهل السنة وحصل كذلك لأهل السنة في عهد شيخ الإسلام ابن تيمية عندما ناظر خصومة الحجة والبيان فنصره الله عليه، وعندما قاتل من قاتل مع المسلمين من التتار وغيرهم فنصرهم الله بالحجة وفي الحرب، وكذلك حصل النصر المؤزر لشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب بالحجة والبيان على خصومه مع كثرتهم ومع تكالبهم ومع مكانتهم في الناس وكونهم علماء كبار ولهم سمعة ولهم صيت، ولم يكن للشيخ رحمه الله ما لبعضهم من الصيت في بلدان المسلمين، ولكنه كان صاحب عقيدة وصاحب سنة فنصره الله عليهم بعد أن تكالب عليه كثير من أهل الكلام من أتباع الأئمة الأربعة ومن غيرهم، فنصره الله عليهم بالحجة والبيان، ثم نصره بالسلاح والسيف حتى تمكنت السنة ودانت لها هذه الجزيرة وما زالت في قوة وفي انتشار حتى عمت أقطار الأرض، فلا يكاد يوجد الآن طالب علم يطلب العلم ويريد الحق إلا ويستفيد من كتب أئمة الدعوة. وما نحن فيه في هذه العصور من ازدهار العلم ورجوع الناس إلى السنة حتى أن ظهرنا على الكثير من المسائل وعرفنا التحقيق فيها في حين أنها خفيت على كبار بعض أهل العلم في العصور المتقدمة، فأصبح بحمد الله في هذا العصر يعرف صغار طلاب العلم خطأ من أخطأ في مسألة اللفظ في القرآن، وخطأ من أخطأ في مسألة الإيمان، وخطأ من أخطأ في مسائل تعطيل التشبيه في الصفات، وهذا بفضل الله ثم بما يسر الله عز وجل لهذا الإمام المجدد الذي نصر السنة. وهكذا لا تزال هذه السنة منصورة، وكل من سلك هذا الطريق فهو منصور، منصور بالحجة والبيان ومنصور بالسيف والسنان، فإذا قاتلوا فهم منصورون، وإذا ألفوا وصنفوا وردوا على خصومهم فهم منصورون لتمسكهم بالسنة. ونحن لا نشك في هذا الوعد، ولكن الذي ينبغي أن يعتني به كل مسلم أن ينظر في أوصاف هذه الطائفة، وهل تحققت فيه أم لا، هل هو من أهل السنة أم لا. والعبرة ليست بالمسميات، فكثير من أهل البدع تسموا بمسمى أهل السنة، كما ذكر شيخ الإسلام أنه ينتحل مذهب السلف كثير من أهل البدع إلا الرافضة، ومع هذا ما نفعهم هذا الانتساب. وينبغي لطلاب العلم أن يكونوا على صدق في انتسابهم للسنة، أن نكون على صدق في نصرة عقيدة أهل السنة والتجرد لها، فلا يجوز لطالب علم أن ينصر الباطل خشية فلان أو غيره، ولا يجوز لطالب علم عرف الحق بدليله أن يقلد أحدا مهما بلغ من المكانة والمنزلة. وأما ما نجهله ونعذر به عند الله عز وجل فهذا الأمر فيه سعة. قال المصنف إلى قيام الساعة، وذكر الشراح لهذه العقيدة أن هنا قد يرد إشكال في قوله إلى قيام الساعة لما ورد في الأحاديث أن الساعة لا تقوم إلا على شرار الخلق، وأنها تقوم على شرار الناس يقولون الله الله أدركنا آباءنا على هذه الكلمة، فدل على أن الساعة تقوم على شرار الخلق. وكما جاء في الأحاديث أيضا أنه قبل قيام الساعة تهب ريح تأخذ كل مؤمن من كان في قلبه مثقال ذرة من إيمان، ثم يبقى شرار الخلق وعليهم تقوم الساعة. ولكن هذا القول أو هذا الإطلاق الذي ذكره المصنف هنا ذكر العلماء أنه بمعنى القيامة الصغرى، وهي التي جاء في الحديث من مات فقد قامت قيامته، فكل من مات فقد قامت قيامته، فأهل السنة منصرون حتى يموت آخرهم، وهم آخر من يموت من أهل السنة الذين ينصرون الحق، فهؤلاء منصورون إلى أن يلقوا الله عز وجل إلى موته. ولهذا كان الإمام أحمد يقول لخصومه من أهل البدع كابن أبي دؤاد وغيره: بيننا وبينكم مشاهد الجنائز. فآخر ما يظهر للناس من نصرة الحق هو مشاهد الجنائز. عندما يموت أهل السنة يظهر حتى لبعض العوام. ولهذا لما مات شيخ الإسلام ابن تيمية وهو صاحب هذه العقيدة عرف كثير من الناس أنه على الحق بما جعل الله عز وجل في قلوب الناس له من المحبة، حتى صاحب الناس الصائح هكذا يموت أهل السنة. وقيل إنه اهتدى بموته من اهتدى من أهل البدع. وكان بعض أهل البدع إذا رأوا هؤلاء الأئمة انتفعوا برؤيته، وكان من رآهم من أهل العلم عرف لهم الفضل. حتى ابن أبي دقيق العيد يقال أنه لما التقى بشيخ الإسلام ابن تيمية عرف فضله وانبهر بما عنده من العلم، حتى قال له: ما كنت أن أظن أن الله يبقى يخلق خلقا مثلك. ويعني بهذا أنه ما كان يظن أن الله عز وجل يخلق في تلك الفترة من كان على مثل ما كان عليه السلف من الفضل والعلم. ويكون المعنى هنا إلى قيام الساعة، إلى قيام ساعة آخر من يموت منهم فهم منصورون. وقد جاء في الحديث: حتى يأتي أمر الله. حتى يأتي أمر الله أي بموت أهل السنة، وعند ذلك يقبض الله عز وجل من بقي منهم. وهذا من نصر الله عز وجل لهم، لأن من نصر الله عز وجل لأهل العلم والفضل أن يقبضوا عند الفتن. وقيام الساعة هو من الفتن العظيمة التي يحصل بسببها ما يحصل من الفتن العظيمة. ولهذا يقبض أهل العلم عند وجود الفتن. ولهذا كان العلماء يعرفون وجود البدع وانتشارها بموت أهل السنة. وعندما مات كثير من علمائنا المعاصرين من الكبار كنا ندرك أن هذا زمن لفتن. وما قبض من قبض من العلماء الكبار حتى جاءتنا أمور لم تكن معروفة قبل موت هؤلاء. وهذا أمر معروف يعرفه من تتبع الأحوال ومن سبر أحوال الناس. فهناك أمور لم تكن معروفة عند وجود العلماء الكبار الذين قبضهم الله عز وجل إليه. وهكذا فإن الله عز وجل يقبض العلماء، ولكن من حكمة الله عز وجل أن يبقي في هذه الأمة من يقوم بواجب الدين وبنصرة السنة. وليس هذا بدليل أن من بقي من أهل العلم أنه على تقصير، لكن لله عز وجل حكمة أنه يبتلي بعضهم، فإذا عرف الله علم الله عز وجل منه وهو عليم به، وإنما يعلم ذلك موجودا فيهم قيامهم بنصرة السنة فقد جازوا القنطرة، ثم يقبضهم الله عز وجل إليه على خير حال. ثم يكون هناك الدور لغيرهم حتى يقومون بواجبهم، حتى يقوموا بواجبهم وتحصل لهم الرفعة كما حصلت لأولئك. وهذا من توفيق الله عز وجل ومن نصره لأهل السنة. ثم ذكر أن هذه الأوصاف هي أوصاف أهل السنة والجماعة، والسنة هي وصف لهذه الطائفة لأنهم عملوا بالسنة، عملوا بسنة النبي صلى الله عليه وسلم. والجماعة هي وصف لهم فيما هم عليه، فهم أهل الاجتماع، هم الذين اجتمعوا حول إمامهم، وهم الذين فارقوا أهل البدع. ولهذا ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية أن أهل السنة هم أهل الاجتماع والائتلاف، وأن أهل البدع هم أهل التفرق والاختلاف. وأهل السنة مجتمعون لا تفرق بينهم، وإن اختلفوا في الاجتهاد فإنهم لا يبدع بعضهم بعضا ولا يخرج بعضهم بعضا من أهل السنة. ومن أخطأ في هذا فهذا من قصوره في السنة، وإلا فأهل السنة هم أهل الاجتماع، وهم يجتهدون ويتفاوتون في العلم ويتفاوتون في الفضل، لكنهم على السنة التي خالفوا بها أهل البدع وإن كانوا يتفاوتون في العلم والعمل. فهذه من أوصاف أهل السنة والجماعة، وهم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ومن جاء بعدهم من التابعين ومن سار على طريقهم من العلماء المحققين، ومن أبرزهم وأشهرهم مصنف هذه الرسالة شيخ الإسلام ابن تيمية، محقق علم السلف والمجاهد في السنة، والذي حصل له من الخير والفضل والسبق في هذا الباب ما لا يعرف أنه حصل لمثله بعد عصور السلف. نعم. قال رحمه الله: وهو الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله والبعث بعد الموت، والإيمان بالقدر خيره وشره. بعد أن ذكر اعتقاد أهل السنة، بعد أن بين أهل السنة وأوصافهم، شرع في ذكر عقيدته. وشيخ الإسلام في هذه العقيدة سلك مسلكا شرعيا دلت عليه النصوص، فبدأ بالإجمال ثم انتقل إلى التفصيل، فذكر أن عقيدة أهل السنة مبناها على هذه الأركان، على أركان الإيمان، وهذا من فقه رحمه الله. واستحضاره لهذه المسألة عند كتابته لهذه العقيدة، مع أنه كتبها في جلسة واحدة بعد صلاة العصر إلى المغرب، وما زال الناس يقرؤونه ولم يستدرك عليه فيها فيما أعلم، هذا مما يدل على رسوخ قدمه في العلم، وعلى أنه جمع بين البيان في الكلام والقوة في التعبير ودقة العبارة. فذكر عقيدة أهل السنة على سبيل الإجمال، فقال: وهو أي الاعتقاد، اعتقاد أهل السنة، الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله والبعث بعد الموت، والإيمان بالقدر خيره وشره. هذه عقيدة أهل السنة مبناها على هذه الأركان، على أركان الإيمان التي هي الأصل في هذا الدين، والتي يتشعب عنها بقية الشعب التي أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنها تزيد عن أنها تبلغ 64 أو 74 شعبة. قال: هو الإيمان بالله. الإيمان بالله هو الركن الأول من أركان الإيمان، وهو الأصل في الأركان التي تأتي بعده. والإيمان بالله يشتمل على أنواع التوحيد الثلاثة: توحيد الربوبية، توحيد الأسماء والصفات، وتوحيد العبادة، وهو الإقرار لله عز وجل بالربوبية، وأنه لا شريك له في خلقه، ولا شريك له في التدبير، والإقرار لله عز وجل بالأسماء الحسنى والصفات العلى، وأنه لا مثيل له ولا نظير فيما يثبت له، والإقرار له بالألوهية، وأنه الإله المستحق للعبادة، فكما أنه الخالق الذي لا شريك له في خلقه، فهو الإله المستحق للعبادة الذي لا شريك له في عبادته. وأنواع التوحيد تتفرع عن الإيمان بالله، ولهذا يذكر العلماء عند شرح هذا الركن أنواع التوحيد الثلاثة التي هي توحيد الربوبية، وتوحيد الأسماء والصفات، وتوحيد العبادة. فمن حقق التوحيد حقق الإيمان بالله، ومن قصر في التوحيد فقد قصر في الإيمان بالله عز وجل في تحقيق هذا الركن العظيم. ثم الركن الثاني: الإيمان بالملائكة. والإيمان بالملائكة من أركان الإيمان، والإيمان بالملائكة قال العلماء أنه ينقسم إلى قسمين: إيمان مجمل وإيمان مفصل. فالمجمل هو اعتقاد وجودهم، وأن الله عز وجل خلق الملائكة، وأنهم خلق خلقهم الله عز وجل، وأنهم لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون، وأنهم خلق عظيم خلقهم الله عز وجل من نور، وأنهم يسكنون السماء ويهبطون إلى الأرض متى شاء الله عز وجل، ويعرجون إليها بمشيئة الله. وكذلك الإيمان بكل ما بلغنا من الأخبار عنهم في كتاب الله وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم، فيجب الإيمان بذلك. ثم الإيمان المفصل، وهو الإيمان التفصيلي المتعلق بالملائكة، وذلك بما جاء في النصوص من الأخبار الكثيرة التي قد لا يتيسر لكثير من المسلمين من العوام ومن غيرهم، بل حتى من بعض طلاب العلم، الوقوف على أو الإلمام بكل ما جاء في هذا الباب. ولكن من بلغه شيء من العلم فيجب الإيمان به، وينبغي لأهل العلم أن يعتنوا بهذا، فإنه مما يقوى به إيمانه ومما يكمل به الإيمان، مثل الإيمان بأسماء من ذكر الله عز وجل من الملائكة كجبريل وميكائيل وإسرافيل وهاروت وماروت ورضوان ومالك ومنكر ونكير، ما جاء في الكتاب أو السنة. وكذلك الإيمان بوظائفهم، وأن منهم من وكل الله عز وجل إليه الوحي كجبريل، ومنهم من أوكل الله عز وجل إليه القطر وهو ميكائيل، ومنهم من أوكل الله إليه الصور وهو إسرافيل، وهؤلاء هم أفضل الملائكة، وهم الذين ورد ذكرهم في دعاء النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم رب جبريل وميكائيل وإسرافيل. فهؤلاء هم أفضل الملائكة وأفضلهم جبريل، فيجب الإيمان بكل هذا. كذلك الإيمان بالكرام الكاتبين، والإيمان بالملائكة الذين يسيحون في الأرض يشهدون مجالس الذكر ويبلغون النبي صلى الله عليه وسلم من أمته السلام، وكذلك أعوان الملائكة، أعوان ملك الموت، وكذلك الملائكة الذين يشهدون الصلاة ويكتبون الأعمال ويعرجون إلى السماء، كذلك حملة العرش. وكذلك الإيمان بقوى الملائكة، وأن الله أعطاهم من القوى ما تكون لهم القدرة على أعمالهم التي أوكلهم الله عز وجل أوكلها الله عز وجل إليهم، ومن ذلك قدرتهم على السير السريع، فإنهم يعرجون وينزلون في لحظة واحدة. وكذلك الإيمان بعظم خلقهم، كما ثبت في جبريل أن النبي صلى الله عليه وسلم رآه على صورته وقد سد عظم خلقه الأفق. وكذلك الإيمان بقدرتهم على التشكل، كما ثبت في حديث جبريل أنه أتى النبي صلى الله عليه وسلم في صورة رجل. وكذلك الإيمان بتفاضلهم، وأن الله فضل بعضهم على بعض، والإيمان بأنهم لا يعصون الله ما أمرهم، وأنهم كلهم يطيعون الله، والإيمان بكثرة عددهم، وأنهم خلق كثير لا يعلم عددهم إلا الله. كل هذا من الإيمان المفصل الذي يجب الإيمان به، ومن كذب بشيء من هذا فهو كافر. ولكن من خفي عليه شيء من غير تقصير في طلب العلم فإنه معذور حتى يبلغه العلم، ولكن النقص من جهة العلم، ومن نقص من جهة الاستزادة من الخير. ثم الإيمان بالكتب، وأن لله عز وجل كتبا أنزلها على رسله، وأنها كلها من كلام الله تكلم بها على الحقيقة، وأنها متفاوتة في معانيها، ليس كمن زعم أنها بمعنى واحد. فالقرآن غير التوراة، والتوراة غير الإنجيل، والإنجيل غير صحف إبراهيم وموسى، وهكذا. وكذلك كما قيل في الملائكة، فهناك إيمان مجمل بالكتب، وأن لله كتبا، وأنها اشتملت على الخير والهدى، وأنها حق، وأنها من الله، وأنها كلها دعت إلى التوحيد، وإن تفاوتت في الشرائع. ثم الإيمان المفصل بأسمائها، كالإيمان بالتوراة، والإيمان بالإنجيل، والإيمان بالزبور وصحف إبراهيم وموسى. وكذلك الإيمان المفصل بالقرآن، وبما جاء فيه من الوعد والوعيد ومعرفة ذلك واليقين بكل ما جاء في كتاب الله والعناية في كتاب الله تعلما وتعليما والاجتهاد في فهم كلام الله عز وجل، كل هذا من الإيمان كتاب الله عز وجل. وكذلك الإيمان بأن هذه الكتب متفاضلة، فأفضل هذه الكتب القرآن، وكذلك الإيمان بتفاضل كلام الله باعتبار معانيه، فالفاتحة لم ينزل في التوراة والإنجيل مثلها، وهي أفضل سورة في القرآن، وآية الكرسي هي أفضل آية في القرآن. وكذلك الإيمان بحفظ الله عز وجل القرآن وأنه محفوظ لا يطرأ عليها التغيير والتبديل، وكذلك الإيمان بما أخبر الله عز وجل من تحريف أهل الكتاب لكتبهم، وأن التوراة قد حرفت والإنجيل قد حرف، وكذلك الإيمان بأن القرآن ناسخ لهذه الكتب، وأنه لا يجوز ليهودي ولا لنصراني أن يعبد الله عز وجل بشريعة موسى أو بشريعة عيسى بعد نزول القرآن. ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يسمع بي يهودي ولا نصراني ثم لا يؤمن بي إلا أدخله الله النار. ولهذا عندما ينزل عيسى ابن مريم عليه السلام في آخر الزمان يحكم بالقرآن ولا يحكم بالإنجيل، لأن نزوله إلى الأرض يكون بعد بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يجوز لمسلم على وجه الأرض أن يعبد الله بغير هذه الشريعة. وهذا مما فضل الله عز وجل به هذه الشريعة، ولأن عيسى عليه السلام انتهت رسالته برفعه إلى السماء، وأنه لا يدعو إلى الإنجيل بعد نزوله، وإنما يدعو إلى القرآن ويصلي بصلاة المسلمين ويكسر الصليب ويقتل الخنزير ويظهر سنة النبي صلى الله عليه وسلم. فكل هذا مما يجب الإيمان به. وكذلك الإيمان بالرسل بقسميها: الإيمان المجمل وهو الإيمان بأن لله عز وجل رسلا أرسلهم إلى الخلق، وأنهم قد بلغوا الرسالة وأدوا الأمانة ونصحوا لأقوامهم، وأنهم كلهم في الجنة، وأنهم أفضل الخلق على الله عز وجل، وأنهم من الإنس من ذكور الإنس على الصحيح، فليس من الجن رسل وإنما منهم النذر، وليس من النساء رسولة. فالرسل على الصحيح أنهم من ذكور الإنس، وهذا مقتضى حكمة الله عز وجل، فإن الإنس أفضل من الجن والذكور أفضل من الإناث، فكان مقتضى الحكمة أن تكون الرسالة في أفضل الأجناس وهم في الذكور من الإنس. وهذا فيه خلاف بين أهل العلم، لكن هذا هو الحق، أن الرسالة والرسل أنهم من ذكور الإنس، وقيل أنه في الجن رسل، وأنه من النساء من قد أوحي إليها بالنبوة كما قيل في مريم عليه السلام، ولكن الصحيح أن الرسل إنما هم في ذكور الإنس، وهذا الذي تدل عليه النصوص والله أعلم. فيجب الإيمان المجمل بالرسل كما يجب الإيمان المفصل بهم بما جاء في كتاب الله من أسمائهم وما ذكر الله عز وجل من أخبارهم وما جاء في السنة كذلك من أوصافهم وما هم عليه، وكل هذا مما يجب الإيمان به. وكذلك الإيمان المفصل بالتفاضل بين الرسل كما قال الله عز وجل: تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض منهم من كلم الله. فيجب اعتقاد تفاضل الرسل، وأن أفضلهم أولو العزم وهم محمد صلى الله عليه وسلم وإبراهيم وموسى وعيسى ونوح صلى الله عليه وسلم جميعا، وأفضلهم نبينا صلى الله عليه وسلم، ثم إبراهيم، ثم موسى على الصحيح، ثم عيسى على الصحيح، ثم نوح. وقد حصل اختلاف في الثلاثة المتأخرين، ولم يحصل اختلاف في تقديم النبي صلى الله عليه وسلم ثم إبراهيم، لأنهما خليل الله. ثم موسى على الصحيح هو أفضل أولي العزم لأنه كريم الله، ولهذا اجتمع في نبينا صلى الله عليه وسلم ما تفرق في إبراهيم وموسى. فإبراهيم خليل الله ولم يكلمه الله، وموسى كريم الله ولم تثبت له الخلة، ونبينا صلى الله عليه وسلم هو كريم الله وخليل الله، ولهذا هو أفضل أولي العزم وأفضل الرسل، وهو سيد ولد آدم. فيجب الإيمان بتفاضلهم، وكذلك تفضيل أولي العزم على غيرهم من الرسل، وكذلك الإيمان المفصل بأقوامهم وبصفاتهم، وأن أكثر الأمم بعد هذه الأمة هي أمة موسى كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن هذا، وكذلك ما أخبر بها النبي صلى الله عليه وسلم من أخبار الأنبياء في بني إسرائيل الذين جاءوا بعد موسى. وهذا مما يدخل في الإيمان بالرسل، لأن ركن الإيمان هو الإيمان بالرسل والأنبياء. والفرق بين النبي والرسول أن الرسول هو من أوحي إليه بشريعة مستقلة إلى قوم كافرين، والنبي من أوحي إليه بشريعة نبي سابق، وقيل أنه لا يبعث إلى قوم كافرين، وإنما يكون في قوم موحدين يجدد لهم من دثر من شريعة النبي. ولهذا كان الأنبياء في بني إسرائيل كانوا يدعون إلى شريعة موسى. ومما يدل على هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم إن مثل العلماء في هذه الأمة مثل الأنبياء في بني إسرائيل، فهذا التشبيه يدل على أن الأنبياء ما كانوا يأتون بشرائع مستقلة، وهكذا العلماء فإنهم لا يأتون بشيء جديد، وإنما يدعون الناس لشريعة النبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا شبه النبي صلى الله عليه وسلم العلماء في هذه الأمة بالأنبياء في بني إسرائيل، فالنبي هو الذي بعث بشريعة نبي سابق. وأما ما هو مشهور عند بعض أهل العلم أن الرسول من أوحي إليه وأمر بالتبليغ، وأن النبي من أوحي إليه ولم يؤمر بالتبليغ، فهذا ينافي ما دلت عليه النصوص، فإن عامة المؤمنين مأمورون بالتبليغ، فكيف لا يبلغ الأنبياء وهم من أفضل الناس بعد الرسل؟ فالكل مأمور بالتبليغ وبالأمر بالمعروف وبالنهي عن المنكر. والتفريق المذكور هو الذي ذكره شيخ الإسلام في آخر كتبه كتاب النبوات، وهو الحق الذي دلت عليه النصوص. وكذلك الإيمان بالبعث بعد الموت، والإيمان بالبعث بعد الموت هو الإيمان باليوم الآخر، ويذكر البعث ويستغنى به عن اليوم الآخر، لأن ما بعد البعث يتبع الإيمان بالبعث. والذي ورد في النصوص الإيمان باليوم الآخر، كما ورد أيضا في النصوص الإيمان بالبعث، وهذا من الإيمان باليوم الآخر، وهو يكون ببعث الله عز وجل للخلائق، وهي القيامة الكبرى. وأما القيامة الصغرى وهي موت الميت وانتقاله من الدنيا إلى الآخرة، فهذه هي القيامة الصغرى. ولهذا يدخل بعض أهل العلم في الإيمان باليوم الآخر عذاب القبر لتعلقه باليوم الآخر. والقبر له تعلق بالدنيا بأحكام الدنيا من وجه، وله تعلق بأحكام الآخرة من وجه. فله تعلق بأحكام الدنيا أن من قبر قبل قيام الساعة يكون دفنه وموته في الحياة الدنيا قبل قيام الساعة، وهذا من جهة تعلقه بالحياة الدنيا. وأما من جهة تعلقه باليوم الآخر وبيوم القيامة، فإن الميت إذا مات انقطع عمله وختم على عمله، فلا يستطيع أن يزيد أو ينقص، وعرف أهو من أهل الجنة أم من أهل النار، ولهذا يلحق بيوم القيامة، وتسمى هذه القيامة الصغرى. فيجب الإيمان بعذاب القبر بالقبر وبما ثبت في النصوص من النعيم للمقبورين وللعذاب لمن هو مستحق للعذاب، وكذلك بقيام الساعة وبفناء هذا الكون ثم بعث الله عز وجل الخلائق ثم ما يحصل من الجزاء والحساب ووزن الأعمال والمرور على الصراط ودخول الجنة والنار، وكل ذلك يجب الإيمان به. والإيمان أيضا على قسمين، إيمان مجمل وإيمان مفصل. فالإيمان المجمل هو الإيمان باليوم الآخر وأن هناك بعد وأن هناك حساب وأن هناك جنة ونار وكل ما جاء في النصوص على سبيل الإجمال. والإيمان المفصل هو ما جاء في النصوص من التفصيل فيما سيحصل يوم القيامة وما يكون من الجزاء والحساب، وتفاصيل هذا يطول، تفصيل هذا يطول في الكتاب والسنة، ولكن ينبغي الاجتهاد في طلب هذا العلم، فإنه من أعظم ما ينتفع به الإنسان ومن أعظم ما يقوي الإيمان. وقد كان السلف يتعلمون هذا العلم حتى لكأنهم كأن الواحد منهم يرى الجنة ويرى النار نصب عينيه. وكذلك مما أدخل أهل العلم يعني في الإيمان باليوم الآخر مقدمات اليوم الآخر وأشراط الساعة، فإن مقدمات الشيء تلحق به، فأشراط الساعة أدخلها بعض أهل العلم مما يعني ينبغي أن يؤمن به في اليوم الآخر، وهي أشراط الساعة. قد قسمها بعض أهل العلم إلى قسمين، أشراط بعيدة وأشراط قريبة. والقريبة هي الأشراط العشرة التي تكون قبل قيام الساعة، ومنهم من يقسمها إلى ثلاثة أقسام، بعيدة وهي التي مضت ومتوسطة وهي التي مضى بعضها وبقي بعضها، والقريبة التي تكون قبل قيام الساعة. والإيمان بالقدر خيره وشره، كذلك الإيمان بالقدر وأن الله قدر المقادير قبل خلق السماوات والأرض، والإيمان بأن كل شيء بقدر كما قال الله عز وجل إنا كل شيء خلقناه. أن يؤمن بالقدر خيره وشره، وأن ما يصيب الناس من الخير والشر أنه مقدر وأن الله علمه وكتبه وشاءه وخلقه. ولهذا قال أهل العلم أنه لا يتم الإيمان بالقدر إلا بالإيمان بالمراتب الأربع المعروفة، وهي العلم والكتابة والمشيئة والخلق. وهذا التقسيم هو تقسيم اصطلاحي استقرائي مأخوذ من النصوص، ولكن من آمن بالقدر خيره وشره واعتقد أن كل ما أصابه فهو من الله عز وجل، فإنه لا يضيق على الناس أن يقال لا بد أن يعرف هذه القسمة. ولكن من أنكر شيئا منها فإنه لا شك أنه مكذب، لأن النصوص دلت على علم الله بالمخلوقات قبل خلقها وبكتابة المقادير وكذلك بالمشيئة وكذلك بالخلق. ولكن من كان يغفل عن هذا التقسيم فإنه لا يحرج عليه. ولهذا ينبغي أن يفرق بين التقسيمات الشرعية وبين التقسيمات الاصطلاحية. فالتقسيمات الشرعية مثل تقسيم أركان الإيمان إلى الأركان الستة، فمن زاد أو نقص فإن هذا استدراك على النبي صلى الله عليه وسلم وهو كفر. فمن زعم أن هذه الأركان أكثر من هذه الأركان أو أقل فإن هذا كفر ورد على النبي صلى الله عليه وسلم. وأما مراتب القدر فإنها مستقرأة من النصوص، ولهذا قد يفصل بعض أهل العلم في تقسيمها وقد يجمل، فمنهم من يذكر مرتبتين ويذكر العلم ويذكر المشيئة باعتبار أن العلم تتبعه الكتابة والمشيئة يتبعها الخلق، ومنهم من يفصل فيذكر هذه المراتب الأربعة. فلا يحرج على الناس في التقسيمات الاصطلاحية، ولكن من أنكر شيئا من هذه الأمور التي دلت عليها النصوص فلا شك أنه مكذب بالنصوص الواردة في هذا، والتكذيب بشيء مما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم في أصول الدين أو في غيره رد على النبي صلى الله عليه وسلم، والرد على النبي صلى الله عليه وسلم كفر وخروج من الدين. هذا فيما يتعلق بالإيمان المجمل والإيمان المفصل في الإيمان بهذه الأركان، وهي التي عليها مدار اعتقاد أهل السنة، وعليها الإيمان الصحيح الذي لا يقبل الله عز وجل من العبد سواه. ثم سيأتي في كلام المصنف رحمه الله التفصيل في عقيدة أهل السنة وهي متفرعة عن هذا الإيمان المجمل. أحسن الله إليكم ونفع الله بكم. يقول السائل بارك الله فيكم: ذكر بعض أهل العلم أن ميكائيل موكل بالقطر، فما الدليل على ذلك؟ جاء في بعض الآثار يعني عن السلف، وذكر أيضا شيخ الإسلام هذا في سياق كلامه عن التفاضل بين الملائكة، وقال أن هؤلاء الذين فضلوا لشرف ما كلفوا به، فجبريل فضل لشرف ما جاء به وهو الوحي الذي فيه حياة القلوب، وميكائيل فضل لشرف عمله وهو القطر الذي به حياة الأبدان، وإسرافيل فضل لشرف ما جاء به لأنه صاحب السور وفيه النفخ الذي فيه تحيا به الخلائق بعد موتها وفيه حياة الخلائق بعد موته. فذكر شيخ الإسلام هذا، ولا يحضرني يعني إن كان هناك يعني دليل، ولكن هذا من المشهور الذي ذكره أهل العلم، وما ذكره العلماء لا ينبغي المصارعة في رده، لأنه قد يكون لبعض أهل العلم اطلاع على نص لم نطلع عليه، فلا ينبغي أن يكذب يعني ما جاء به بعض أهل العلم إلا بيقين. نعم. بارك الله فيكم. يقول السائل: هل يمكن القول بأنه لا يعلم عامة الناس أركان الإيمان تفصيلا، وإنما يقتصر لهم على الإجمال حتى لا يتسبب ذلك في فتنتهم؟ هذا غير صحيح، بل هذا من الجهل أن يظن أن الإيمان المفصل في الأركان الإيمان أنه فتنة للناس، وهذا من الجهل، وهذه من الشبه التي يلقيها بعض أهل البدع، فيظن بعض أهل البدع أن معرفة الأسماء والصفات أنها فتنة للناس. كيف تكون فتنة ولا تكاد تمر آية من كتاب الله إلا وهي مختومة بالأسماء والصفات، والناس يقرؤون القرآن ويزدادون به إيمانا ويعرفون أن ربهم موصوف بهذه الصفات، ويعرفون أن الله عز وجل قدر المقادير، ويعرفون الرسل، ويقرؤون ما قص الله عز وجل من قصصهم، فكيف تكون هذه فتنة؟ بل إن هذا من زيادة الإيمان. لكن ليس معنى الإيمان المفصل أن نذكر للعوام خلاف أهل البدع والرد عليهم، وكيف أن أهل البدع حرفوا وعطلوا، وكيف أنهم كذبوا بالقدر، وتذكر الشبه ثم يرد عليها عند العوام، هذا جهل. وأما الإيمان المفصل فإنه فيه زيادة الإيمان واليقين، وليس فيه أي شبهة، لكن لمن كان من أهل الفقه، لمن درس وعلم وكان من أهل الفقه، ثم التدرج مع الناس مطلوب لا شك، أن الناس ينبغي أن يتدرج معهم في العلم، وأن يخاطب الناس بصغار العلم قبل كباره، لكن من حيث الإجمال أن يظن أن الإيمان المفصل أن فيه فتنة للناس هذا خطأ. بارك الله فيكم. يقول السائل: هل يجب على من كان في بيئة يوجد فيها أهل البدع أن ينتسب إلى أهل السنة والجماعة؟ نعم، يجب عليه أن ينتسب لأهل السنة، ولا يجوز لمسلم أن ينتسب لغير السنة، بل إن أهل العلم ذكروا أن من البدع الانتساب لغير السنة، ولذا جاء في الآثار عن السلف: من انتسب لغير الإسلام فألحقه بأي دين شئ. فلا يجوز لمسلم أن ينتسب لغير أهل السنة، ولكن من انتسب لأهل السنة ينبغي له أن يكون على فقه بالسنة، ولا يمكن لعالم رزقه الله الفقه بالسنة أن يكون سببا لفتنة الناس، لكن عندما ينتسب للسنة بعض أهل الجهل يكونون سببا لفتنة الناس، والعيب ليس في الانتساب للسنة، وإنما العيب في انتساب الجاهل إلى السنة عندما ينتسب للسنة وهو جاهل. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.